الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه شرع الدين القويم للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فقام بتبليغ الرسالة على أكمل وجه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين أنفقوا في سبيل نصرة الدين وواسوا الفقراء والمساكين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تعلمون أن الزكاة من أركان الإسلام، بل هو الركن الثالث من أركان الدين، وقرنه الله تبارك وتعالى في القرآن مع الصلاة في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهو أول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى بعد الأمر بالتوحيد، الأمر بإقامة الصلاة والأمر بإيتاء الزكاة. ذلك لأن في إقامة الصلاة تزكية لعلاقة العبد بربه، وفي إيتاء الزكاة تزكية لإقامة العلاقة بين العبد وبين مجتمعه. نعم، إن الله تبارك وتعالى شرع الزكاة حتى تكون هذه الزكاة برهانا وعلامة على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: والصدقة برهان. أيها المسلمون، إن المجتمع فيه الغني وفيه الفقير، ولو أن الأغنياء أدوا زكاة أموالهم التي هي يسيرة بالنسبة لأموالهم الكلية لكان المجتمع في خير كله، لما رأينا فقيرا ولا معدما، وإن إن رأينا فقيرا أو سائلا فإن ذاك بسبب غني منع ماله ومنع حق الفقير من ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الذين يجبون الزكوات إلى القرى والأمصار ويأخذ منهم الصدقات ويوزعها على الفقراء والمساكين، حتى لا يكون في المجتمع من ينظر إلى أموال الأغنياء نظرة احتقار، بل يصبح الفقير أمينا على مال الغني، لأنه يعلم أنه سيأتيه من هذا المال شيئا قليلا ولكن من طريق صحيح. أيها المسلمون، يحسب بعض الناس أن رصيده ينقص إن تصدق أو زكى، ذلك لأنه ينظر إلى الأرقام الموجودة في الحسابات، ولكن لو جعل نظره أمامه وتذكر قول الله: يا ليتني قدمت لحياتي، حينها لكان يفكر ألف مرة كيف يزيد رصيده الأخروي ولا رصيده البنكي. إن هذا الرصيد الذي ننظر إليه هل زاد أو نقص هي بيد الله عز وجل، إن شاء أنقصها في لحظة حتى تصبح الملايين صفرا ويصبح الصفر ملايين، أمره كن فيكون. أما ما قدمته لآخرتك فإنها باقية لك ذخر عند الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل، لا تظن أنك حينما تضع مالك لله أن الزيادة فيها 3.5% مثل البنوك، أو 10% مثل التجار، أو 20%، لا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يا لله، ما أعظم هذه المضاعفات. لماذا؟ لأنها تجارة مع الله، تجارة مع الله. أولا تعلم أن الصدقة سبب من أسباب ظلك يوم القيامة، وأنك إن تصدقت بمال فأخفيت فإنك ستكون يوم القيامة في ظل عرش الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره، قال: 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أيها المسلمون، إن الصدقات والزكوات عموما صنائع المعروف، فكم من بلاء عوفيت منها، وكم من مصيبة تعديتها. يظن بعض الناس أن ذاك بسبب فطنته وذكائه، لكنه ينسى أن المقادير فوق قدرته، وإلا ما أراد ذاك أن يكون مقعدا، ولا أراد ذاك أن يكون مريضا، ولا أراد ذاك أن يكون فقيرا، فكيف تقي مصارع السوء؟ اسمع إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. أي عبد الله، اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وحسنه. بل إن الصدقة سبب لدفع البليات ونزول الخيرات والبركات، ولولا الصدقات لمحقت البركات ولما أنزلت القطرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. أيها المؤمنون، من أعظم فوائد الزكاة أنها تكمل إسلام العبد، وتكمل بناء الإسلام في نفسه وفي قلبه وعند ربه. ولنعلم أن الإنسان الذي يزكي فإنه قد بنى أركان دينه، وإن الإنسان الذي يعطي وصل إلى مرتبة أصبح لا يريد أن يرى الفقير فقيرا، فحقق معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه مسلم. أهل الزكاة وأهل الصدقات لهم باب خاص يوم القيامة. بل من أنفق زوجين صنفين من المال نودي يوم القيامة أن يا عبد الله تعالى ادخل من أي هذه الأبواب شئت. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، لا بد أن ندرك أن الزكاة قرينة الإيمان وقرينة الصلاة. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. أيها الإخوة الأكارم، كما وعد الله عز وجل الخيرات والبركات ورفعة الدرجات للمزكين والمتصدقين والمتصدقات، فإنه سبحانه وتعالى حذر الكانزين، حذر المبخلين والباخلين. يا ويح من بخل بزكاة ماله، فإنه ظالم لنفسه، ظالم للفقير، ظالم لحقوق الناس، ظالم للمجتمع. يقول الله جل وعلا: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. يحسب الممسك أن هذا خير؟ لا والله، الخير في أن تسعد أهلك، الخير في أن تنفق لا في أن تكنز. ما فائدة الكنز؟ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو المال هو خيرا لهم، أي هذا الاكتناز، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. فالمال فيه حقوق وواجبات، فإن لم تؤدي الحقوق والواجبات على حساب زيادة الرصيد وزيادة الودائع وزيادة الاستثمارات، فأين تذهب من قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة. الذهب والفضة، شجاعا أقرع، له زبيبتان، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتي يعني بشدقي، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: لا يحسبن الذين يبخلون. أخرجه البخاري في صحيح. عباد الله، لابد أن ندرك أن ما ذكرته إنما هو بعض العقوبات لمانع الزكوات، وإلا لو أردنا أن نستطرد الآيات وما جاء من الأحاديث في حق مانع الزكاة لأخذنا الوقت كله. ولكن لنتذكر أن منع الزكاة شديد، منع الزكاة ظلم للنفس، ظلم للفقير، ظلم للمجتمع. ولهذا لم يرضى به الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال مقولته المشهورة في حق مانع الزكاة: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عقال بعير، وفي رواية عناقا وهو صغير المعز، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. نعم، ينبغي علينا أن ندرك أن منع الزكاة خطره عظيم، فساد للمجتمعات، انتشار للسرقات، سبب للحقد والكراهية. أما إخراج الزكوات فطيب وطيبة بها نفسك، فيها تزكية وطهر ونماء وخير وبركة. نعم، خيرات الزكاة وأثارها لا يمكن لنا أن نحصرها على المجتمعات، وما حفظ الله الكويت، ولا نقولها مجاملة بل واقع، ما حفظ الله الكويت إلا بخيراتها وصدقاتها. فيا من تمنع زكاة مالك، اتق الله عز وجل في نفسك وفي الفقراء وفي حقوق المجتمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها، أي الزكاة، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، أي يطلب أجرها، ومن منعها. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزكاة 2.5%، ولكن من منعها كيف يعامل؟ ومن منعها فإنا آخذوها منه، نأخذ الزكاة منه رغما عنه. وهذا الواجب على ولي الأمر، أن ينظر إلى حسابات الأغنياء، ومن لا يزكي أن يخرج من أموالهم قهرا، حتى لا يبقى في المجتمع فقير يسأل إيجارات بيته، يسأل أموالا لكي يسد حاجات مدارس أولاده، حتى لا يبقى إنسان عليه ديون وقروض حتى يسجن أو يطلب أو يكون تحت حكم الخائفين المساكين. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذها منه وشطر ماله. وقال مرة عزمة من عزمات ربنا: لا يحل لآل محمد منه شيء، من منعها فإنا آخذها منه وشطر ماله. الزكاة 2.5%، فلماذا يؤخذ نصف المال بعد الزكاة أيضا عقوبة له؟ وأخرج هذا الحديث الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وحسنه بعض أهل العلم. أيها المسلمون، نسأل الله جل وعلا أن يطهر قلوبنا، وأن يطيب نفوسنا، وأن يصلح أحوالنا. أقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعته ورضاه، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. إخوة الإسلام، إن الله عز وجل قد ابتلى الأغنياء، نعم ابتلاهم بالغنى كما ابتلى الفقير بالفقر، وقال جل في علاه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإن في الأموال حقوقا، الواجب على الأغنياء أن يتعلموا حقوقها وواجباتها ومستحقاتها، كما يتعلمون أحكام الصلاة، لأنهم مسؤولون عن ذلك. فإن لم يفقهوا شيئا فإن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الأموال التي تجب فيها الزكاة هي الذهب والفضة، وكل ما قام مقامهما في البيع والشراء، مثل ذلك ما يسمى بسندات الاستثمار، أو ما يسمى بالسندات البنكية، أو ما يسمى بالأوراق المالية، فإنها كلها قائمة مقام الذهب والفضة، وكذلك الزروع والثمار وعروض التجارة والسوائم من بهائم الأنعام، وكذلك المعدن والركاز إذا وجده الإنسان في الأرض. تجب الزكاة في هذه الأموال بشروط مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم، ولا تصرف إلا لأموال وجهات مخصوصة. فإن اليوم يسأل بعض الناس عن الزكاة وكأنه يريد أن التفلة تسقط إلى حجره، هذا الأمر محرم، لا يجوز. ولنعلم أن الزكاة هي خبث المال بالنسبة إليك، فإن تحايلت في أخذه ورده إلى مالك ما فعلت شيئا. كم مرة نسأل عن إعطاء الزكاة للإبن، أو إعطاء الزكاة للحفيد، أو إعطاء الزكاة للأب؟ أما يستحي هذا السائل؟ أما يستحي كيف يعطي خبث المال إلى والديه؟ كيف يعطي خبث المال إلى أولاده؟ والله هذا أمر عجب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين تمليكا ولا يجوز أن تشتري بالزكاة شيئا وتعطيه للفقير. ما أنت وصي على الفقير؟ هل يجوز لأحد أن يأخذ راتبك ويشتري شيء ويعطيك مكانه؟ لا. لماذا؟ تقول: هذا راتبي أنا حر فيه، هذه الزكاة ملك للفقير والمسكين، هو حر فيه يتصرف كيف شاء، ليس مجنونا ولا صغيرا ولا غير راشد حتى أنت تكون متصرفا فيه. وما نرى اليوم من تصرف بعض الناس في أموال الزكوات حتى أصبح الفقير مذللا، يركض من باب إلى باب ومن لجنة إلى لجنة ومن جمعية إلى جمعية، ما سببه؟ وكأنهم لا يعقلون، وأصبح الأغنياء هم الذين يتصرفون في حقوقهم، والله لا يرضاه أحدنا لنفسه في ماله، فكيف نرضاه في حق الفقير؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم تمليكا، إن ذهبا فذهب، وإن فضة ففضة، أو ما قام مقامهما، إن أنعاما فأنعام، إن زروعا فزروع، وهكذا. ثم قال جل في علاه بعد ذلك: وفي الرقاب. وهنا يجوز أنك أنت تعطي في الرقاب، تعطق ولا تملك. والغارمين يجوز أن لا تعطي الذي عليه الدين وتعطي لمن يطالبه، لأن الله ما قال لي، وإنما قال وفي الرقاب، فهنا لا يشترط التمليك. لكن أنبه على أمر قد فشى في المجتمع اليوم عند بعض الناس، ألا وهو أن بعضهم يذهب ويستدين أموالا طائلة تزينا وتجملا وتحسنا وتكميلات، يركب سيارات فارغة ويبني بيتا فارها، ثم يقول علي الديون، ويذهب من لجنة إلى لجنة حتى يطالب، حتى يؤدي الناس عنه الدين الذي غرم نفسه. إنما يعطى الغارم إذا كان غرم في أحد صورتين: الأولى أن يكون غرم لمصلحة المسلمين، فهنا يعطى ولو كان غنيا. الثاني أن يكون غرم لحاجة نفسه وليس للكماليات ولا للتحسينيات. ثم قال: وفي سبيل الله، وهو الجهاد، وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. ألا واعلموا أن من شكر نعمة المال وأدى زكاته فإنه والله لن يشتكي فقير ولا مسكين، ولكن علينا أن نتقي الله وأن نواسي الفقراء لا سيما في هذا الشهر الفضيل. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن يستغل هذه الأوقات المباركة في طاعتك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا أمننا، اللهم أدم علينا أمننا، اللهم أدم علينا أمننا ورخاءنا وألفتنا ومحبتنا، وأبعد عنا كل شر وسوء يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرى من أراد بهذا البلد شرا أو سوءا فكده في نفسه وأدير الدائرة عليه، ومن أراده بخير فاعنه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. أقول ما تسمعون، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.